لا يجاب إليه. أولها أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. يعني لو قال له رجل معروف بالكذب أسألك بالله لم يكن واجبا عليه. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يقصد بالسؤال أحدا بعينه، أن يقصد بالسؤال أحدا بعينه. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. يعني لو قال يا زيد أسألك بالله، هذا ما فيها إجابة لأنه لم يسأله في شيء معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، لأنه لا واجب إلا بقدرة، لأنه لا واجب إلا بقدرة. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه، لأن الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار. فمتى وجدت هذه الشروط الخمسة مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله، فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله. يعني لو أن إنسانا جاء إلى أحد فسأله شيئا لا يقدر على الإجابة فيه لأنه لا يملكه، كما لو جاء أحد أولياء الأمور إلى ابن عمه مدير المدرسة فقال يا فلان أستاذ الرياضيات رسب الولد فيها وأنا أريد أن تساعده، فاعتذر إليه فقال أسألك بالله أن تنجح، فهذا يدخل في النهي عن الرد أم لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لا يملك ذلك، لأنه لا يملك ذلك، ولو أجابه صار غاشا خائنا للأمانة التي استرعي فيها من ولي الأمر في وضع ما يحصل به النجاح وما لا يحصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل، لا ما يلزم هذا، يقول الشيخ يعني الآن في رسائل يقول أسألك بالله أن توصلها إلى عشرة، هذا لا يلزمه فيه، لا يلزمه أن يجيبه فيها، ويتخوف من هذه الأمور أن تفتح على الناس باب البدع، وأحيانا يكون هذا المسؤول فيه لا أصل له، يرسل لك حديث موضوع يقول أسألك بالله أن ترسله إلى عشرة، ما يلزمه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا وتروا يعني بضم التاء وبفتحها كلاهما صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح به على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فسؤال غيرها محرم أشد التحريم، ونهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، إجلالا وإكراما لوجه الله، أن يسأل بوجه العظيم ما هو حقير من الدنيا، أن يسأل بوجه العظيم ما هو حقير من الدنيا، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، وهي الجنة، وهي الجنة وما أوصل إليها من أعمال الآخرة، وما أوصل إليها من أعمال الآخرة، لأنها وسائل تلك الغاية، لأنها وسائل تلك الغاية، فهي تابعة لها في الحكم، فهي تابعة لها في الحكم. أما ما كان من الدنيا وأغراضها وأعراضها فيحرم أن يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له في معناه، ويشهد له في معناه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، وهو يفيد تحريم السؤال بوجه الله بما كان من الدنيا، لما كان من الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع لم يرد به إلا طلب الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع لم يرد به إلا الدنيا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، أي ملعون من طلب بوجه الله شيئا من الدنيا، أي ملعون من طلب بوجه الله شيئا من الدنيا. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهو متضمن النهي عن سؤال الله عز وجل بوجهه شيئا من الدنيا إلا الجنة. وتقدم أنه يلحق به في الإذن السؤال عما كان موصلا إلى الجنة من أعمال الآخرة. ومنه ما رواه النسائي بإسناد الحسن عن معاوية بن حكيم رضي الله عنه أنه قال: إني أسألك بوجه الله، إني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا، بما بعثك ربك إلينا، إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا ربك إلينا. فهو سأله عما يتعلق بأعمال الآخرة، فالسؤال بوجه الله عز وجل الجنة وما أوصل إليها جائز، والسؤال به في أمر الدنيا محرم أعظم التحريم. واضح؟ الآن بعض الناس كل شيء يقول: عليك وجه الله، عليك وجه الله تقدمني فسلة عشان يأخذ خبز، هذا يقع من بعض الناس، فهذا لا يجوز، محرم من أشد التحريم، لأن الله عز وجل أجل من أن يلتمس بوجهه الكريم أن يتقدم الإنسان في حظ من حظوظ الدنيا. وإذا كان الملوك يأنفون من الشفاعة في الأمور التافهة فإن الأدب مع الله أعظم وأعظم. يعني إذا جيت لملك من ملوك الدنيا فطلبت منه الشفاعة في أمر حقير،

فإنه نهي عن قولها على وجه التأسف والألم على ما فات، يدل على التحريم لما فيه من الإشعار بعدم الصبر ولوم القدر، لما فيه من الإشعار من عدم الصبر ولوم القدر والاعتراض عليه، فينفتح بذلك على الإنسان باب من أبواب الشيطان. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقال حينئذ فقال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ويجوز فيها أن تكون فعلا قدر الله وما شاء فعل، فيصح أن تكون اسما قدر الله أو فعلا قدر الله وما شاء فعل. وقول لو على وجه التندم على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو على وجه التندم على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في ترك الخروج للقتال، أي لو أطاعونا في ترك الخروج للقتال، فهم قالوها معارضة لحكم الشرع. وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، كما في قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، وإنما يقولها تسخطا وجزعا، وإنما يقولها تسخطا وجزعا. وهذه الأنواع الثلاثة كلها محرمة، وربما أفضت إلى وقوع العبد في النفاق أو الكفر، وربما أفضت إلى وقوع العبد في النفاق أو الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني لا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، وهو شتمها، ومنه اللعن، والنهي للتحريم، فسب الريح بشتمها محرم لما يفضي إليه من سب آمرها وهو الله سبحانه وتعالى، لما يفضي إليه من سب آمرها وهو الله سبحانه وتعالى، فهو من جنس سب الدهر، فهو من جنس سب الدهر. فسب الريح فرد من أفراد سب الدهر، فسب الريح فرد من أفراد سب الدهر، وخص بترجمة اعتناء به لكثرة وقوعه في الناس، وخص بترجمة اعتناء به لكثرة وقوعه في الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف على أبي، لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة، لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجة، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فإنه نهي والنهي للتحريم، فسب الريح حرام، والمأمور به هو أن يسأل العبد الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأن يستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. يعني قال الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني الآن بعض الناس إذا رأى حادث وش يقول؟ ها؟ ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول تلقاه يعني يقول مثل هذه الكلمات، هذه من يعني صرف الشيطان الناس عما ينفعهم. الإنسان يتكلم بكلام أو يصدر حركة لا نفع فيها، ويترك الشرع الذي أمر به الشرع، وهذا ترى كثير في الناس، هذا كثير في الناس، إما عند نزول مصيبة أو حلول يعني نعمة، تجد بعض الناس إذا حلت نعمة يقول زين كذا، ما لها فائدة زين كذا، قل الحمد لله، أشكر الله على هذه النعمة، فالحمد رأس الشكر، واطلب هذا في الناس تعرف صدق قول المصنف الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، ومثله كذلك إذا رأى ما يحب، ينبغي أن يعترف يعرف الإنسان ما ينبغي له، والعادة لها أثر كبير في صرف الناس عن العبادة، تجد أن العادة تغلب على الناس فتصرفهم عن العبادة فيغفلون عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، أو يقولون إذا صار شيء يقول أشوى أو أشلى أو نحو من العبارات، هذه لا فائدة فيها، يقول الإنسان الحمد لله أو غيرها من العبارات النافعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وإضافته إلى الجاهلية تدل على تحريمه، وإضافته إلى الجاهلية تدل على تحريمه. لماذا؟ شو القاعدة في هذا؟ سمي شعائر. لأن كل ما أضيف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، وظن الجاهلية ينافي التوحيد إما أصله وإما كماله، فهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا

لهم على مقالتهم الباطلة، وثالثها أن هذا الظن المذكور ظن المنافقين والمشركين، أن هذا الظن المذكور ظن المنافقين والمشركين. وما أضيف إليهم من قول أو فعل اختصوا به فهو محرم، وما أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وضمنه تفسير الآية الثانية، وكل المذكور في الآيتين من ظن السوء في حكم الله القدري، وكلا المذكور في الآيتين من ظن السوء بالله في حكمه القدري، ويلحق به ظن السوء به في حكمه الشرعي، لأنهما جميعا حكم لله، لأنهما جميعا حكم لله. فظن السوء في أحكام الله نوعان، فظن السوء في أحكام الله نوعان، أحدهما ظن السوء بحكم الله الشرعي، ظن السوء بحكم الله الشرعي، والآخر ظن السوء بحكم الله القدري، ظن السوء بحكم الله القدري، وكلاهما محرم ومن شعار المنافقين، وكلاهما محرم ومن شعار المنافقين. والغالب على المنافقين المتأخرين ظن السوء في حكم الله الشرعي، والغالب على المنافقين المتقدمين ظن السوء بالله في الحكم القدري. الأوائل عندهم يغلب ظن السوء في الحكم القدري، لما تقدم معنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فالغالب أن المنافقين الأوائل كانوا يظنون ظن السوء في حكم الله القدري، أما المتأخرون فيظنون ظن السوء في حكم الله الشرعي. تسمع الآن يقول كيف تقتل، يعني عشرة يقتلون واحد كيف يقتلون كلهم فيه، كيف تسرق، كيف تقطع يد، يعني إذا سرقت يعني مبلغا زهيدا، يعترضون على أحكام الله الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر، لأنه من ظن الجاهلية، لأنه من ظن الجاهلية الذي تقدم ذكره. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها، هو علم الله بالوقائع وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه في قصة جبريل، وهو الحديث الذي تقدم معنا في كتاب 40 النووية، وهو الحديث 2. 40 النووية ترى الإنسان لازم يحفظها بالأرقام، لكن جاد في طلب العلم يحفظ بالأرقام. كان في بعض المشايخ من السابقين رحمهم الله تقول: الحديث 12 يقول لك كذا وكذا، تقول الحديث 41 يقول لك كذا وكذا، لأن من أخذ العلم بجد بقي معه، ومن أخذه بضعف تفرق منه. الذي يأخذ العلم أي كلام يتفرق منه، لكن الذي يأخذ العلم بجد يبقى معه. ولذلك تجد من الناس من أخذ العلم بجد، يعني رأيت أحد المشايخ رحمه الله وقال الشيخ صالح الطاسان أخذ العلم بجد صغيرا في الحجاز والرس وغيرهما، فكان مع أنه قد أصابه تغير في ذهنه، يعني ابتدأ فيه الخرف، كان خرفه في قراءة القرآن والمتون العلمية، يقرأ قرآنه يعني ضعف عقله، يقرأ شوي يقرأ من ألفية بن مالك، شوي يقرأ من الرحبية. إنسان إذا بنى نفسه على قوة تبقى معه هذه القوة حتى مع حال الضعف، وإذا كان على قولتهم مش حالك على طول تتفرج منه. اللي بعض الناس يجيك يقول: لا تركز يا أخي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم معنى واحد. اللي يقول لك هذا أدري أنه يغرس في نفسك الضعف، فينبغي أن تفر منه، ينبغي أن تحمي نفسك على الأشد، أن الذي يحمي نفسه على الأشد يكون قويا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركانه، ومن أنكره فقد كفر، ومن أنكره فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول العمل على الإيمان بالقدر، فعلق قبول العمل على الإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عمله منه لكفره، فمن لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عمله منه لكفره. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي في إسنادين فيهما ضعف ويقوي أحدهما الآخر فيكون الحديث حسنا. أما رواية أحمد بعده فهي عنده في المسند بإسناد ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، وإنما يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فإنكار القدر من كبائر الذنوب والكبيرة في خطاب الشرع تعم الكفر فما دونه والآخر في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر بإسناد ضعيف، وهو حديث مستقل برأسه فقول المصنف وفي رواية يوهم أنه قطعة من الحديث السابق، وليس الأمر كذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحرقه الله بالنار والوعيد بها لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم والمذكور هنا ترك واجب وهو الإيمان بالقدر، والوعيد بالنار في شيء يدل على أنه من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث ابن الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة فإنكار القدر كفر بالله نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة قوله رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان يعني بالقدر، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، يعني الإنسان إذا وقعت له شبهة ماذا يفعل؟ سأل العلماء، اللي يروح يبحث في الإنترنت، ها؟ سأل العلماء، مو بيبحث في الإنترنت، يسأل أهل العلم، ولو لم يكن عالما كاملا يسأل من عنده علم، لأنه إذا فزع لغير هؤلاء ازدادت الشبهة في قلبه، وربما جرته إلى أمر عظيم لم يكن يخطر بباله، لأن الشر يتزايد شيئا فشيئا، فحبائل الشيطان ومكره بالخلق يجعلهم يبتدئون باليسير حتى يقعوا في الكبير. وأنا أذكر مثال وقع فيما سلف من الأيام، فإن مما سلف في الأيام أن وقعت أحداث 11 من سبتمبر، فعز من عز هنا في هلاك أولئك، فلقيت رجلين كل واحد منهما له طريقة، أحدهما كاد يهلك نفسه والآخر أنجى نفسه. فأما الأول فإني لما لقيته كان شديد الغضب وقال لي إن أولئك الذين عزوا قد كفروا وخرجوا من الإسلام، فقلت له لماذا؟ قال لأن تعزية الكافر موالاة له وموالاة الكافر كفر تخرج من الإسلام. شوف هذا الشبهة عنده على طول ملأ بها قلبه. فأنا ابتديت بشيء لطيف، قلت له إذن الإمام أحمد بن حنبل كافر لأنه يرى جواز التعزية بالكافر. فلما ذكرنا أحمد بن حنبل جبن عن أنه يكفره. فانظر هذا الرجل، يعني لو أن هذه الشبهة ملأت قلبه لجرته شرا من ذلك، لكن لما ذكرت له الإمام أحمد ثم بينت له المسألة انقطع عن كلام الذي كان يقوله. وآخر من وجهاء البلد وكان عمه رئيس مجلس الشورى، فجاءني وسألني عن هذه المسألة، ما القول فيها وهل أنصح من صدر منه ذلك أم لا؟ فقلت له إن الشيخ ابن باز وابن عثيمين يريان جواز التعزية في الكافر قبل أحداث 11 من سبتمبر، لكن لا يدعو له بالرحمة لعموم حديث من عز مصابا فله مثل أجره. فالمسألة مختلف فيها سواء قلنا جواز التعزية أم عدم جواز التعزية، لكن الفقهاء الذين تكلموا فيها لم يجعلوها من المكفرات. فالإنسان إذا جاءت مثل هذه المسائل ووقعت مثل هذه الشبهات ينبغي له أن يعرف من يسأل، فيسأل أهل العلم المتمكنين فيه، فلا يسأل أي أحد، إمام مسجد ولا خطيب ولا غير ذلك، يسأل من يتيقن أنه عنده علم، والذي عنده علم ما يحتاج ترى إعلام، لأن من عرف بالعلم أظهره الله، العلم إظهار للناس لله مو للناس، فالله عز وجل ما يجعل الناس في ظلام، يجعل لهم رؤوس يقتدون بهم في الدين، فيذهب ويعرض هذه الشبهة عليهم. أما أن يكتمها في نفسه أو أن يذهب إلى من يزيد هذه الشبهة، هذا يصير له مثل ما صار لذلك الرجل الذي قتل 99 ثم جاء إلى عابد قال أريد أن أتوب، ماذا قال له؟ قال ليس لك توبة، فكمل به 100 فأهلكه. فالإنسان ينبغي له أن يحذر من أن يهلك بدينه إذا وقعت مثل هذه الشبهات. لكن لما ذهب إلى العالم أرشده إلى ما تحصل له به التوبة فنجا من الوقوع في الشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني أهل العلم إذا ذكروا شيء يجيبون بدليل، مثل المسألة السابقة فيها حديث من عز مصابا سواء قلنا بحسنه أو ضعفه وهو الأقرب، لكن المتكلمين فيها عندهم دليل يستدلون به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين،

كل مصور في النار، فهو وعيد بالعذاب الشديد دال على التحريم الأكيد، فهو وعيد بالعذاب الشديد دال على التحريم الأكيد. وفسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وفسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وتكليفه بذلك هو لإظهار عزه وتقبيح فعله، وترتيب العذاب عليه دال على أنه من كبائر الذنوب والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، والطمس المأمور به نوعان، أحدهما الطمس الكامل، وهو الذي تذهب فيه الصورة كلها، والآخر طمس الرأس، بإذهابه كله، لما صح عن ابن عباس عند البيهقي وغيره أنه قال إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، والمراد بالطمس الإزالة بالكلية، فلو وضع عليه خطا على رقبته لم يكن هذا طمسا، وكذا لو ضرب عليه، دون إذهاب الصورة فإنه لا يكون طمسا. وما عدا هذين النوعين فإنه لا يسمى طمسا، كما لو طمس ما دون الرأس وأبقاه، فإن هذا لا يتحقق به الطمس المأمور به. والأحاديث الخمسة المتقدمة تدل على أن المصور له حالان، أحدهما الكفر إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، فشبه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والأخرى الفسق، إذا خلا من القصد المذكور، فلا يريد بتصويره المضاهاة، وهذا من كبائر الذنوب. والأحاديث المذكورة عامة في جهتين الجهة الأولى ذوات الأرواح وغيرها إذ ليس في الأحاديث ما يدل على التخصيص لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف، فيكون التصوير الممنوع هو لذات الأرواح فيكون التصوير الممنوع هو لذوات الأرواح دون غيرها. والجهة الأخرى أنه عام في جميع أنواع التصوير فمن قيد منها شيئا دون آخر فإنه يفتقر إلى دليل دال على التخصيص فالتصوير على اختلاف أنواعه محرم ولا يرتفع التحريم إلا بضرورة فيكون حينئذ مباحا أو لحاجة مأذونا به للحاجة، لأن التصوير من المحرم تحريم وسائل فيتوسع فيه في الحوائج نص على هذه القاعدة في غيره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وتقدر الضرورة والحاجة بقدرها دون زيادة يعني الآن مثلا الصورة التي في الهوية المدنية هذه من باب الضرورات، صارت الضرورة داعية إليها لتمييز الناس بعضهم عن بعض، فهذه من باب الضرورات. والصورة في مقررات العلوم ونحوها لأجل الحاجة، حاجة التعليم، لا يتبين به الشيء المراد تعليمه حتى يكون واضحا إلا بصورة، فتباح لأجل حاجة التعليم، وفي كل تقدر بقدرها. فإن لم توجد الضرورة ولم توجد الحاجة بقي التصوير على أصله محرما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل. طيب إذا قال الإنسان التصوير عمت به البلوى وش نقول؟ نقول كثير من المحرمات عمت به البلوى، ما يعني هذا أنها تصير جائز. الآن حلق اللحى وترك الصلاة تعد في الحي الواحد آلاف لا يصلي إلا مئات، معناها يعني يتساهل في حكم الصلاة؟ لا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى التغليظ الشديد في المصورين. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله عز وجل لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.

الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة، مدح القرون المفضلة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، لأن حفظ اليمين يدخل في المعنى العام للنذر وهو التزام دين الإسلام، لأن حفظ اليمين يدخل في المعنى العام للنذر وهو التزام حكم الإسلام. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يفون، أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا والتزاما، لما بين اليمين والنذر من المشابهة لكونهما عقدا والتزاما. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الدم، وهو وصف أريد به الدم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية. والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم عليها تعويدا لهم للامتناع عن كثرة الحلف، وضربهم عليها تعويدا لهم للامتناع عن كثرة الحلف. وقول ابن مسعود: كانوا يضربوننا، يعني أصحاب، وقول إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من مشيخة أهل الكوفة وعلمائها كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس ويزيد بن الأسود وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. يعني ضرب ايش؟ تأديب أم تعذيب؟ ضرب تأديب، فالضرب نافع في التأديب وهو الذي جاءت به الشريعة، كان عليه السلف إلين عصرنا هذا زمان آبائنا، ثم بعد ذلك صاروا يقولون أن الأفضل في التربية عدم الضرب، وهذا كلام مخالف لما جاء في السنة وما كان عليه هدي السلف، لكن المأدون به هو ضرب التأديب الذي يقصد به تهذيب الصغير وإصلاحه، أما ضرب التعذيب الذي يقصد به إهانته وأذيته فهذا محرم أشد التحريم لضعفه وعجزه وذهاب قوته وحيلته. فهذا هو الفرق الذي صار بين ضرب الآباء الآن وضرب الآباء في السابق، الآباء كانوا يضربون للتأديب فلا يضرب إلا فيما يبتغ فيه الأدب، والآن الآباء صار منهم من يضرب نسأل الله العافية تعذيبا للأبناء، فهذا هو الذي يحذر منه وينهى عنه ضرب التعذيب، أما ضرب التأديب بقدره الشرعي